الإخوة يقول بعض الأحيان يحدث سعيد ضيق في صدري بدون سبب، حتى الآن لا أستطيع أن أستقر في محل واحد، فماذا أفعل وماذا تنصحني؟ الذي يلعن الله وعده وقف بين القلوب إلا على بيت الله بين القلوب، على بيت الله جل وعلا احتسب الضيق تعرف بيت الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكفر من هذا من قراءة القرآن تعوذ بالله من الشيطان يسود الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.